أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقر. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم، يعني لا شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وبه ينصر العباد. وإن مما يعني يحزن أن ينشغل الناس بالأخبار، وقد تكون هذه الأخبار يعني لها أضرارها، وقد تكون كاذبة، وقد يكون بعضها كذب وبعضها مبالغ فيه، وبعض أو كانت صحيحة، فيصاب المؤمن بالغم والهم ولا يحرك ساكنا. لكن الموقف الصحيح في مثل هذه الفتن وهذه المصائب والطامات التي والبلايا التي تعم بلاد المسلمين وتخص بعضها أكثر كحادثة والهجوم على غزة من هؤلاء يعني الذين يعرفون طيلة حياتهم كتب الله عليهم الذل والصغار والذلة يعني لازمة لهم ألزمهم الله إياها، ومع ذلك هم لما رأوا حال المسلمين من الضعف تقووا وعلوا وارتفعوا، مع لا سيما بمساندة غيرهم. فكل هذا المفروض أنه يجعلنا نلجأ إلى القوي العزيز الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى، الذي فوق هو القاهر فوق عباده، الذي هو أعلى من كل شيء والذي هو أكبر من كل شيء. فالله أكبر، الله أكبر، نحن ننادي بهذا ونكبر هذا التكبير، الله أكبر على هؤلاء وما يكيدون به الإسلام والمسلمين. فما المخرج من ذلك؟ هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان معه من الإيمان ومعه فئة مؤمنة، يعني ممكن لو لم يدعوا الله يمكن أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، لأن الناس يقاتلون أعداءهم بأعمالهم. ومع ذلك دعا ودعا حتى قال له الصديق الأكبر رضي الله عنه: كفاك مناشدتك ربك، مناشدتك ربك يعني تكفيك، يا يكفي ما دعوت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي، يدعو بالنصر، وقال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاص ودعائهم. فالإخلاص والدعاء هذا هو النصر وهذا هو الظفر، لا بقوة ولا بعدد ولا بشيء، وما النصر إلا من عند الله. فلو رجع الناس إلى الله عز وجل ودعوه لاستجاب الله لهم: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فينزل الله عز وجل نصره ولو بأمور غير الأسباب المعروفة. ويعني الأحزاب لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بإيش؟ بالريح، بالرعب الذي يلقى في قلوبهم بسبب ما عند المؤمنين من إيمان، بأمور وبجنود لم نره، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فبدل من المهاترات والتجادل بين الشباب في بعض الأمور يلجؤون إلى الله عز وجل. الوقت الذي يعني يجلسون ويتناقشون ويتجادلون في هذه الفئة وفي هذه الفئة، وهؤلاء عندهم وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء ما أخطأوا، هذا الوقت اجعله في طاعة الله وفي الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، قم فصلي وادع لإخوانك في جوف الليل. وأنا على يقين أن كثيرا ممن يتجادل وكذا ما قام بهذا السبب كما ينبغي، ولا قام في جوف الليل يدعو الله سبحانه وتعالى لإخوانه، ولا انشغل بما يجب عليه تجاه إخوانه، وهو مع ذلك يعني يتكلم ويتكلم كثيرا. كفانا هذا الكلام، بارك الله فيكم. كونوا جادين، افعلوا ما أمركم الله به، واتركوا المهاترات والجدال الذي العقيم الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم أو في مثله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل واحد يقول كلام ورأي ومعجب بنفسه يريد يرد على صاحبه وهكذا، هذا ما منه فائدة إلا إغار الصدور ويعني أشياء وأشياء أنتم تعرفونها. المهم أن على العبد أن يقوم بالدعاء. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال وقوله وينزل عليكم من السماء ماء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء، حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة، قال أي سهلة، رملة دعصة، قال أي سهلة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينكم، تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، قال فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، وألهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر، فمشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم، وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. شيخنا ما المقصود بمجنب؟ الله يبارك فيك. يعني هذه الجيش يعني يقسم 5 أقسام، فقسم يكون على اليمين وقسم على الشمال، هذا المجنبة. نعم. قال وكذا قال ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين، فأصاب المؤمنين الظمأ، نعم تفضل. نعم تفضل. شيخنا أين وصلت معك؟ أثر ابن عباس. نعم طيب. وكذا قال ابن عباس إن المشركين من قريش. نعم. أيوة نعم. جزاك الله خير. قال وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام طهورا كأنه نعم شيخنا طهورا واغتسلوا من الجنابة فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي رحمة الله عليه قال والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده فتقدم إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة قال عليه الصلاة والسلام بل منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك قال وأحسن ما في هذا ما رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا قال الدهس المكان السهل ليس برمل ولا تراب قال وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم صلى الله عليه وسلم فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه وقال مجاهد رحمه الله أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدام وقوله تعالى ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر فهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء فهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة قال فهذا زينة الظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال أي مطهر أي شرابا طهورا قال أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض فهو زينة الباطن وطهارته وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ويثبت به الأقدام فهو شجاعة الظاهر والله أعلم يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى يريد أن يزكي هذه النفوس وأن يطهرها فطهرت الظاهر وطهرت الباطن بهذا الجهاد في سبيل الله، وهنيئا لمن أكرمه الله بهذا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، وأن يرزقه الصبر والإقدام والثبات على ذلك، لأنها فتنة. وكثير ممن قال وتمناها، كثير منهم نكثوا على أدبارهم ورجعوا ولم يثبتوا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال بعد أن طلبوه وبعد أن ألحوا في طلبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو. وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا. نعم شيخنا، وما الفرق بين طلب الشهادة ويعني عدم تمني الجهاد أو ملاقات العدو؟ ما في تعارض. إنسان يتمنى الشهادة تأتيه الشهادة بأي شيء حتى لو مات على فراشه، لكن لا يتمنى لقاء العدو ابتداء، أما إذا قدر الله لقاءه فيثبت. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحبيب، كيف يجمع بين تحديث النفس بالجهاد وعدم تمني ملاقات العدو؟ الله يبارك فيك. أن تتمنى غزو الأعداء تتمناه تمني ليس تمني لقاء العدو، وإنما تتمنى أن تجاهد. وأنواع الجهاد كثيرة، منها يعني جهاد العدو، فأنت تتمنى هذا فيمكن أن يتحقق لك الغزو ولو بالكلمة ودون أن تلقاه، لأن تمني لقاء العدو فيه معنى البطر والأشر والكبر ورؤية النفس، فالله سبحانه وتعالى يكلك إلى نفسك إذا أنت تمنيت ذلك. ومن ذلك أيضا ما يطلب بعضهم من مناظرات، في مناظرات مع المبطلين، فلا تتمنى هذا ولا تحب أن يحصل هذا، لكن إذا حصل أثبت. وفي نفس الوقت أنت تطلب من الله وتتمنى أن يقضي الله لك ويقدر لك أن تكون من المجاهدين في سبيل الله، لكن ليس شرطا أن تلقى، هذا المقصود. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فيك بارك الله. نعم. نعم شيخ. إذ يوحي ربك إلى الملائكة. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أنت الآن لو نظرت إلى النصوص تجد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش؟ وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بطاعة الله هذه من أسباب الثبات، كما أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم أيضا أمرين، وهو الأمر الأول وهو أن ثبتهم بالملائكة غير تثبيت الله لهم ابتداء، وثبتهم بالمطر ليثبت به الأقدام وليربط على قلوبهم وليثبت به الأقدام، فكل هذه أنواع من الثبات. والدعاء أيضا من أسباب الثبات. نعم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصرة نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق رحمه الله: وآزروه. وقال غيره: قاتلوا معهم. عفوا، قال ابن إسحاق: وآزروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كفروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفا. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. أخي أيمن، لو أعدتها: وآزروهم وقاتلوهم وكفروا سوادهم. جزاك الله خير. قال ابن إسحاق: أي وآزروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. جزاك الله خير. قال ابن إسحاق: وآزروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير رحمه الله، وهذا لفظه بحروفه. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي كيف عندك شيخ أسامة؟ تثبتوا أنتم المؤمنين. فقوموا أن بارك الله فيكم بارك. قال: وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم. عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسلي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي ضربوا الهام فافلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم وأرجلهم. قال: وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه: اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة رحمه الله، وقيل معناه: على الأعناق، وهي الرقاب، قاله الضحاك رحمه الله. قال: ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قال: واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قال: وقوله: واضربوا منهم كل بنان، شيخنا، يعني ما المقصود بفلق الهام؟ نفس المعنى، المهم أنه يعني لا تأخذهم هوادة في هؤلاء، ولا رأفة ولا رحمة فيهم. نعم. قال: وقوله: واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير رحمه الله: معناه: واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، وقال ابن عباس: يعني بالبنان الأطراف، وكذا قال الضحاك وابن جريج، وقال السدي: البنان الأطراف، ويقال: كل مفصل. وقال العفي عن ابن عباس، فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية. فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا، فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما فساروا في شق، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق، وهو مأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه ونوأه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى. لا إله غيره ولا رب سواه. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. فجمع الله عليهم عذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله السلامة لنا ولكم، ونسأل الله أن يهلك عدونا وعدوكم وأعداء المسلمين جميعا من الكفار والمنافقين وأذناب هؤلاء، فإنهم طغوا وتجبروا، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره وهو بالمرصاد لا تغيب عنه غائبة، ويعني لا نستغرب أن يبقى هؤلاء في طغيانهم، فإنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. شيخ الحبيب، لو سمحت بارك الله. نعم. في قوله تعالى يعني تضربوا فوق الأعناق، أليس في أن الضرب فوق الأعناق وكذا ضرب الدنان مرعب للأعداء زيادة على رعب الله، وفي أنه يحصل ذلك على قدر إيمان المؤمنين؟ صحيح؟ النصرة تنزل نعم بقدر الأعمال الصالحة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.